يحتاج أن ننظر عن سيرة هذا الميت، هل هو من المؤمنين المتقين فيرجى أن يكون من أولياء الله، هل هو من المخرفين المشعوذين الخداعين الذين يظهرون للناس مظهر الصلاح وهم أبعد الناس عن الصلاح، فهذا ليس بولي وإن زعم من زعم أنه ولي. هذه واحدة. ثانيا، إذا تقرر أنه بما يظهر لنا من حاله أنه من المؤمنين المتقين فإننا نرجو له الخير ونعلم أنه هو بنفسه فأنه هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه ما آمن واتقى إلا خوفا من عقاب الله، ليس له من الأمن شيء. فإذا كان هو لا يملك لنفسه شيئا كيف يملك لنا؟ ثم كيف يملك لنا ذلك وهو الآن جثة هامدة ربما أكلته الأرض؟ وإذا كان الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني ما ليس وظيفتي إلا البلاغ. فإذا كان كذلك فمن دونه من باب أولى. والصحابة رضي الله عنهم لما نزل بهم القحط والجد في عهد أمير المؤمنين عمر في العام المشهور الذي يعرف بعام الرمادة لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتوا إلى قبره يقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا أو أن الله ادعو الله أن يغيثنا، وإنما دعوا الله عز وجل وطلب عمر من العباس أن يقوم فيدعو الله تعالى بالسقيا. لكن مع ذلك هؤلاء الذين يأتون إلى الأولياء ويدعونه وهم جهال ليس عندهم من يعلمهم ولا من ينبههم، ولكنهم يقولون نحن مسلمون يصلون